السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وزوجه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. وبعد، يسرنا أن يحدثنا الأخ الفاضل عبد الرحمن عبد الصمد بن يوسف في ما دار يعني في حياته من أمور كثيرة اعترض طريقه في دعوته، ولا شك أن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مليء بالعقبات ومليء بالأمور كثيرة تعترض طريق الداعية. نود في هذه يعني الليلة أن يحدثنا الأخ يوسف عما دار في حياته من هذه العقبات في سبيل الله تبارك وتعالى وفي دعوته. فليتفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الإخوة، تعلمون أن أول بلد حاولت بريطانيا ومن ورائها إسرائيل إخراج ما لديهم من دين فلسطين، وحاولوا بكل الثقل أن ينزعوا شيء اسمه إسلام بأي وسيلة وبأي قوة كانت. هذا لمست عيني لمست يدي ورأته عيني وسمعته أذني، فكان المخلص منا إما في القبر وإما في السجن وإما في جزر سيشل وغريت والجزر البريطانية مبعد ومعتقل. كل مخلص، والذي يلف ويدور يكبرور الجبة يكبرور اللفة، المندوب السامي ينحني أمامه، فكان محترم ومقدر. فإلا لفت نظري في 39، هذا أعظم يعني نقطة ارتكاز في حياتي جعلتني أفكر ماذا في هالكون كله من بلاد عربية وغير عربية. هي تلك نقطة الارتكاز، كان عمري 9 سنين، عنبت بلدي لها سياج رباني محاطة من كل الجهات بشبكة جبال عالية جدا، وليس لها إلا مدخل من المغرب ومدخل من المشرق، مدخلين بشبكة جبال، الجبل هكذا ويلف على البلد وينتهي من هناك ببوغاز، يعني بوغازين طبيعيين والجبال محيطة بهم. فلما تأتي مثل القافلة اليهودية التي تحرسها بريطانيا، الثوار يقفوا على البوغاز ويضربوا القافلة فيأتون للبلد وطوقوها. هذا أول لفتة نظر في حياتي أني أفكر، وكان عمري 9 سنين. فيأتون يخرجون الرجال في مكان بعد ما يطوقوا البلد، والنساء في مكان، فيحضرون بريطاني المختار، نواب 2 4، واحد بريطاني ماسك ورقة وقلم ويسجل، ويمررون كل هالرجال من أمام الهيئة هذه، من أمام البريطاني، أمام المختار، أمام العضوين، والإنجليز حامل الورقة والقلم ويسجل. فأنا أسمع منذ الطفولة أنه في شيخ بعيون زرق يتجسس على الثوار في الدبابة. هاي أول لفتة نظر من ناحية دينية، ولا أنا خرج من فلسطين كيف أتوضأ ما أعرف، صحيح يعني كيف الوضوء الشرعي ما أعرف. فأنا أسمع من النساء أنه في شيخ في الدبابة يعطيهم الضوء الأخضر، هذا فدائي هذا لا، هذا في الثورة هذا لا، ويأخذونها الرجال فريق للجنة وفريق للسعير، هذا معتقل وهذا يطلق سراحه. فأنا كان عندي غريزة حب الاستطلاع منذ الطفولة، فخرجت من بطن الوادي وضعت الدبابة المصفحة هذا اللي حاطينها أمامي، ما أحد رأني، واتيت ولد صغير من وراءها طلعت، وإذا بالفعل الشيخ في الدبابة. فأنا صرخت على صوتي، الشيخ في الدبابة، ولد 9 سنين ما أدري، الشيخ في الدبابة، الشيخ في الدبابة، وحد علمي في هالحياة. بعد مدة، وإذا الوالدة رحمة الله عليها، وإذا حاطتني بحضنها مغسل بالدم، قلت له وين أنا يما؟ قلت له والله أنت يا حضن يا مصخمط شو عمله؟ تذكرت بعد زمان، بعد 3 أيام أو أكثر، قلت له والله أنا كنت الشيخ في الدبابة. فضربت حتى غسلوني بالدم وفقدت وعيه. ليش أقول الشيخ في الدبابة؟ فهذا اللي لفت نظري. الشيخ اللي كان يعلمنا الدين نلعب إحنا وياه القوازة، حجرات نصفها كذا، نمسك حجر ونضرب، اللي يهد هاي قوازة إحنا نسميها، اللي يهد هذا البطل. فأنا كنت أخذت فكرة وأنظر للخنزير ولا أنظر لرجل شيء اسمه رجل دين أو عالم أو ما شابه. يعني نشأت منذ الطفولة أمقت هذا الصنف من الناس بعد هذيك الرؤية أبدا. الرؤيتين، شيخنا اللي علمنا الدين نلعب إحنا ويا القوازة، شيخ ثاني كان قبله يعلم الله من فمه إلى أذنه، لما واحد منا يتحرك أو يعمل عمل، ألا تعلم أني أسمع دبيب النمل وأرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء. تعال انزل فينا به العصر. وبالفعل كنا نخاف والله نهمس همس، وإذا بيقول تعالوا كأنه شيطان يخبره إنه هذاك عم يلعب عليه. ورب الكعبة أنا تجربة أنزل تحت الطاولة وأتكلم، وإذا بيقول لي تعال قرب، ألا تعلم أني أسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تعال عجيب. طيب هذا يعلم الغيب الشيخ، وهذاك يتجسس على الجماعة. فقعدت أني من صغري وعندي غريزة حب للاستطلاع بشكل ولو للموت. فبقيت يعني كل شيء أرى لابد لأعرف شيء عن حقيقته. صارت معي مشكلة عائلية في البلد وهجرت البلد نهائيا. مرضت مرض شديد، كنت يعني كنت أهلك في ذاك المرض، وإذا ممرضة لبنانية مسيحية قالت لي أنت يا ولد بده يصير معك داء السم، وما إلك إلا تروح معي على لبنان، إحنا ست خوات وإنا أخ واحد، تروح معنا هناك على هالجبال على هالمياه على هالخرار تحت الجبل، وإنا قهوة هناك وما في شغلة ولا عملة، وعدك أخ ثاني، ست بنات لهم أخ واحد ونعدك أخ لنا ثاني. وبالفعل أكرمتني هالبنت إكرام عجيب جدا. كنت عندهم 4 شهور، فلما اشتديت هذاك الوقت كان عمري 17 سنة أدرك الغث من السمين، فلما اشتديت خفت على نفسي. ست بنات ولا أعلم لقمة أشيلها من الأرض أضعها في فمي أبدا إلا يطعموني مثل العصافير. كانوا الفقراء، أختهم هي تشتغل عن بريطانيا وتجيب أموال طائلة جدا، فيحبوها كثير ويحبوا ضيفها. فعبدو عبدو ما يقولوا لي إذا كنت عبد الرحمن، لا لا أنت عبدو، يخاف أن أقول عبد الرحمن لأن لا يعرف أني أنا مسلم وهديك مسيحي، عبدو. بقيت معهم 4 شهور، فلما اشتديت بالفعل النوم سوا الأكل سوا خشيت على نفسي، فأنا في وسيلتي الخاصة هربت عنهم بدون ما يعلم ولا يدري، ودخلت سوريا. دخلت سوريا والله لا أملك إلا 3 قروش ونصف فلسطيني، يعني ما يعادل 35 فلس فقط، هذا إذا كان الدينار الأردني يعادل الدينار الكويتي، لا أملك سواها 350 فلس. من يوم خرجت من لبنان حتى وصلت سوريا فيها يا أخي أنا والله مقطوع، أنا فلسطيني ما عندي لها 3 قروش ونصف، يقول لي خليهم يجيبكم ركبني لحتى وصلت لحلب. وصلت لحلب وإذا قيض الله لي أن وقعت في أحضان الصوفية، وقعت في أحضان الصوفية. وبالفعل أكرموني إكرام لا أعلم في مزيد عليه أبدا مطلقا. وقبل هذا سجنت قرابة 3 شهور إلا يومين، وفي السجن كان واحد من الصوفية اسمه أحمد ابن الشيخ محمد النعيم. هذول النعيم يدعون بأنهم سادة، وبالفعل النعيم هذولا سادة يعني لهم صلة ببني هاشم أو بقريش. فسجنت معه، فالرجل أكرمني أكلي شربي غسيلي كل شيء معه، وما فيه له صوفي أصلي، وكأنه مع إكرامه لي وأنا لا وظيفة لا شغلة لا شيء، لا هوي ما عندي غير هوية فلسطينية ما تمشي معي، كانت في فرنسا يعني الشغلة نايصة من كل نواحيها، ولا عمل ولا شيء ولا عندي إقامة ولا أبدا. فهذا الرجل أكرمني وقال لي أن تذهب إلى فلان وتلتحق بهم. فالتحقت الطريقة الصوفية 4 سنوات، ضرب شيش نضربها من هون نطالعها من هون، نضربها من هون نطالعها من هنا، حلق الذكر يعني هاي حياتنا كلها، ضرب شيش ذكر الحلقة، بس هذا كل ما نعلم أبدا. أول نقطة تحور في حياتي بعد ما تركت الصوفية ورأيت منهم العجب العجاب، رأيت شيء لا يمكن عقل بشر يتصور أن رجلا مسلما ينزل إلى هذا المستوى ويعمل هذا العمل أبدا. كل مراحل حياتي اللي عشت معهم، لكن أقول أنا ما خرجت لا أعرف شيء اسمه دين، وقعت وقلت هذا الدين المشايخ، مشايخ كبار، أحيانا نجتمع في حلقة الذكر 70 شيخ، كل واحد لفته كذا في حلقة 70 لفة في حلقة الذكر، كان أحيانا 800 أحيانا 700 أحيانا 600 في الحلقة الواحدة. أنا أقول كل هذول ما يفهموا، وكل هذول تواطوا على ضلال، بس أنا اللي يعني ما أكون راسك مع حروس أمشي وأمشي معه. لحتى أول محور حياتي اللي بدأت في أعرف أنه في دين صحيح ودين فاسد، هذيك النقطة لما أول فوج لاجئين بال48، هذا الكلام بعد ال44 لل48، 48 أول فوج لاجئين من فلسطين جاء لحلب، جاء من حيفا، لي أخ هناك في حيفا وكان أيضا مع المقاتلين في حيفا، فقالوا الفوج لاجئين مع أسلحتهم اجوا لحلب واستقبلتهم الدولة السورية، رح ننزل الفلسطينيين لاجئين. فطلبت أني أزور إخوان اللاجئين، المهم أنه عادوا حبسوني ثاني مرة وضموني مع اللاجئين رغم أنفي، فانضميت قشلة الترك، هذه معسكر تركي كبير جدا يعني بيجي قد نصف الوفرة، في شو من رت يعني، حجر خاصة، في اسطبلات للخيل، في يعني يسع يمكن حوالي 10,000 أو 15,000 لاجئ القشلة هذه، فحطوني معهم ممنوع ننزل إلا في الأسبوع يوم واحد. طيب، فأيضا وقعت في يد شيخ صوفي في نفس المسجد، أنا جوعا ما يعطونا لستين كرش سوري فقط، يعني عن 6 فلوس اليوم عن يمكن فلس ونص اليوم أو أقل، 60 فلس فقط في اليوم تأكل وتشرب وشغلتك على هالستين قرش، ويرى الشيخ الفقر طالع من عيوني ما عندي شيء أبدا. ففي عندنا حديقة غنى كل متطلبات الحياة فيها، التفاح، الكوسة، الخيار، البندورة، كل شيء فيها، وفي وسطها الشيخ البراق، الشيخ يبرق، ولي من أولياء هذا، والكبة الخضرة فوقه في قلبه هذا، ويجيني الشيخ شوف الجوع طالع من عيوني، 60 قرش ما تكفينا خبز، قل لي يا ابني روح للقبر واستأذن هذول أهل سماح واستأذنوا وادخل كل ما بدالك. فالله أقف أمام القبر هذا، فضلت الشيخ جوعان اسمح لي أكل، وأدخل أكل عبد البطل، كل ما جعت أجي أمام القبر فضلت الشيخ أنا جوعان اسمح لي أكل، أروح أكل أشفى أمكي. ظليت لا نهاية كذا شهر وأنا في القشلة، وبعدين أذنوا كأنه معلمي، كان واحد من بيت الطباخ كان له وزن في حلب، فكأنه استأذن لي وسمحوا لي بالعمل، فراح وقع على أن لا إعاشة لا سكن لا شيء لا شيء يعني، وحرموني كل الحقوق لأني عملت خطبة في هذا المجال في الفرصة هذه، ولأجلها حرموني كل حقوق اللاجئين في سوريا إلا أنك لاجئ بالاسم بس. فالشاهد وين؟ الشيخ قال لي يا ابني انت الان نازل حلب، حارة الكلاسي فيها شيخ وهابي ضار مضل عدو الله عدو الدين، وجهه اسود، يكره الاسلام، يكره المسلمين، يحرموا المولد، يحرموا الفاتحة، يحرموا الصلاة على النبي، يحرموا الذكر، يعني جعل لي اياه عبد اسود بحمة. لمن؟ الشيخ اللي انا بدي انزل في حارة. وقلت له لعيونك أنا تربايتك يعني لا تخاف علي أبدا، مين للشيخ انزل. ومن فضل الواحد الأحد علي أول جمعة في تاريخ حياتي فرجيه كلمة وهابي وضال ومضل وعدو الله، وللآن كثير من الدول العدوة للسعودية وهابية ضالين مضلين، فأنا وهابي ضال مضل عندنا اليهودي والله لو تقول يهودي مليون مرة لا تشمئز نفس واحد سوري أبدا، أما قول يهودي وهابي أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، كأنهم ألعن من اليهود. فأنا بقيت على حذر من هذا الوهاب. فأول جمعة من فضل الله علي دخلت عند الوهابي هذا، بالفعل وجهه أسود، وجهه مثل كأنه طالع من أرض العرب، يعني مش أبيض، لا عندنا كيف حمران كلهم، هو وجهه عادي يعني أخضراني مثل، والله كأنه الأختم أخضراني، يعني مو أبيض ولا هو، إنما نسميه حنطي إحنا في اللغة السورية، لكن بنسبة مشايخنا أسود أسود يعني بنسبة الحمران ذلك اللي يسموهم الحمران. والله لما شفته كذا قلبي رجف خفت، قلت يا ولد خليك واقف على الباب، إذا صلى على النبي هذا بيكون مو الوهابي، لأن الوهابي بيكره الصلاة على النبي، فإذا صلى على النبي نحييها الله والله ادخل، ما صلى على النبي أظل في مسجد قريب أنا أكبر وعلي. طيب والله ظليت راكع حالي على الدرب، زون أتى ببعض آيات من كتاب الله، أقسم لكم بالله اليومنا هذا لا أعلم واحد على أرض الدنيا من 48 لقريب 88 كم يعني تقريبا 40 سنة 39 سنة، لا أعلم في عصر كل واحد أثر على سمعي وبصري وقلبي ومشاعري مثل ذلك الرجل. قلت أنا هذا يمكن هو، قالوا لي بيجيب لك 99 باب خير وبيدخل لك باب شر، ما حذروني أيضا يجيب لك 99 باب خير وبيجيب لك باب شر وبيزحلقك فيه، وجاب لي قال لي مثلا جبت لك عسل حطيت لك فيه شوية نجاس ما بتاكله، وهذول هيك بيجيبوا لك عسل وبعدين بحطوا لك السم في الدسم، من هالكلام كانوا محذريني أيضا. قلت ما عليه شيء للخطبة الثانية، وأنا برضو واقف برا على الباب. الخطبة الثانية وإذا بهذا الرجل يقول ما يأتي إلا بالسند عن فلان عن فلان عن فلان، رواه مسلم في صحيحه، عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف حجرا في شعاب مكة يسلم علي قبل البعثة. وبدأ هذا الرجل، أولادي ليالي ظلماء حجارة سوداء شعاب مكة ضيقة، وإذا صخرة كبيرة كله السلام عليك يا محمد. موقف رهيب، يا محمد استعد، أمامك رسالة عظمى، أمامك قيادة البشرية، أمام إيه؟ أمام الوهاب أعوذ بالله من الشيطان، من كل كلمة صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. مش هذا مو الوهابي، هذا عنده ورع أكثر من الصوفية، يعلم الله. اطمأنيت وقعد، لانتهى الخطبتين، الخطبة الأولى والثانية. احنا طالعين شو اللي أكد لي إنه هذا المعني بالوهابي؟ طلعنا برا وذا واحد من مشايخنا الرفاعية، مشايخنا الرفاعية واقف على الباب كأنه مصلي معه، لأنه بالفعل خطبته ترغب يعني تشعر إنه إخلاص وأثر عليك، يعني الكلمة تنزل في قلبك، تسمع تسمع تماما وتهزك وتشعر إنه في دين وفي إسلام صحيح عند هذا الرجل. فلما طلعنا على الباب وقفنا وإذا شيخي الرفاعي قال له شيخ محمد بدي أقص عليك هالقصة، بس صدقني، حلبي هو، صدقني يعني صدقني. قال له هات، قال له مرتي صادقة، قال له كم الحلال، هات قصتك هات. قال له ذهبت أنا ومرأتي أزور سيدي عبد القادر في بغداد، وأخذت حجرة في طارف البلد، في صلاة العشاء نزلت على صلاة العشاء وبقيت امرأتي وحدة في البيت، فقالت يا سيدي أحمد أو يا سيدي عبد القادر، ما أذكر واحد من الاثنين، يا سيدي أحمد الرفاعي أو يا سيدي عبد القادر الجيلاني ندركني. وإذا هالرجل وسيم الطلعة، اللحية، الجبة، هالمنظر، المسبحة في ركبته، إجا عليها مسح ظهرها راح عنها الخوف. شو تقول بهالقصة؟ هذه أول تفتيحة عيني على شيء اسمه إسلام صحيح. فقال له والله يا أبو فلان إذا قلت لك إن اللي إجا مرتك شيطان يمكن يهورك الأمر وتقول والأولياء الله شبهتهم بالشياطين، لكن رجاء الحقني. فلحقوا هذا الشيخ وأنا من وراه، دخل حجرة الخاصة بين الكلاسي وبين الجامع الكبير، جامع زكريا، يمكن حوالي 3 كيلومترات. والله دخلنا حجرة الخاصة، إذا يقول لأحد تلاميذه أعطني تفسير ابن كثير، نزل تفسير ابن كثير قرأ، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إلى أن قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، قال له الشيطان عين أخوي حمل الراية من مكة لبدر 480 كيلومتر، ويقول لرب العزة، قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وحمل الراية أمام صناديد العرب وأئمة الكفر، حامل الراية لمقاتلة الحق، أنا جار لكم وأنا أحميكم وأنا سراقة، وهو الشيطان بنص القرآن الكريم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، إجا قال له سراقة سراقة سراقة، وين اللي قلت وين وعدك، هرب مسكوا كذا نخر عليه نخرة، رمى في الأرض، قال لهم إني أرى ما لا ترى، إني أخاف الله رب العالمين، وظل مولي هارب. فقال له هذا مهنته يضلك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن وظيفة هذا الملعون الإغواء هو الذي أخرج أبويكم من الجنة، إذن وظيفتي يغويكم ويخرجكم من الجنة. فهنا نرجع لأصل القصة، مرتك قالت يا عبد القادر أغثني أو يا أحمد الرفاعي أغثني، صحيح؟ قال لا. قال له أولا لو أحمد الرفاعي نفسه موجود أو عبد القادر الجيلاني، لو تعطي مليار ما دخل على امرأتك وحدة في البيت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة لا تحل له، والله ما يدخل عليها وحده، وكان ينفذ أمر أجداده، كان ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يخالفه أبدا، لا يمكن. زد على ذلك يجي يمسح ظهرها بإيده، النبي عصره عصره كله هو أزكى العالمين، نفس ما مست يده يد امرأة قط، فكيف يجي يمسح ظهرها ويمسح دبرها؟ هذا مستحيل من عبد القادر الجيلاني، وأقسم له بالله لو أنا شفت عبد القادر يفعل هذا ما أصدق. هذاك رجل من خيرة رجالاتنا ورجل فقيهم ورجل عادي يعني، فلا يمكن يدخل عليها ويمسح ظهرها أبدا، مستحيل، ولا حتى يختلف فيها ويدخل عليها أبدا، إنما إذا كان ولابد من الشباك يا أختي لا تخافي وكذا ممكن، أما يدخل عليها ويمسح ظهرها هذا مستحيل. هذه من ناحية. الأمر الثاني قال له أسألك بالذي لا تقوم السماوات والأرض إلا به، امرأتك أكرم على الله من علي بن أبي طالب ومن عائشة بنت أبو بكر، قال كل عائشة وعلي 9000 قتيل بينهم، بين صحابي وبين تابعي 9000 قتيل، ما فطن علي بن أبي طالب يقول له يا ابن عمي يا رسول الله ادركنا، شوف ورتك شو عملت فينا 9000 قتيل، ما فطن. عائشة ما فطنت تقول له يا زوجي يا رسول الله شو صار بيننا 9000 قتيل، تعال فض بيننا. دعوا النبي؟ قال لا. قال له ليش؟ هل ما بعرف؟ قال له أنا أدلك. قال له ابن عباس من آل البيت رغم أنف اللي ما يرضى، من آل البيت آل العباس وآل عقيل وآل المطلب وآل النبي، هذول بالإجماع آل البيت اللي هم لهم الخمس، وكان الخمس يأخذون خمس الخمس، كل عائلة تأخذ خمس الخمس، آل العباس وآل عقيل وآل المطلب وآل جعفر وآل النبي، إلهم خمس الخمس، كل عائلة منهم الخمس، كل خمس الدنيا إلهم أبدا. فقال له هذا من آل البيت، من آل العباس، من آل عم النبي، كان مركب وراه. قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظهن؟ يحفظ الله يحفظك، كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى أن قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وادعوني أستجب لكم. فلما مرتك راحت لعبد القادر، لو قالت يا الله أغثني بعبد القادر ممكن أن يصور لها ملك أو شيء جنيثة، أما تقول يا عبد القادر ادركني وعلي بن أبي طالب من 70,000 قتيل في صفين هو ومعاوية، 70,000 صحابي وتابعي، نعم، من أهل العراق من أهل الشام وصحابة قتلوا 70,000 قتيل. قال له مرتك أكرم على الله من علي ومعاوية؟ قال لا. قال له 70,000 قتيل؟ قالوا يا رسول الله أدركنا، تعال شوف شو صار بيننا. لا، إذن ليش ما دعوا النبي؟ ليش مرتك فطت لعبد القادر والصحابة كلهم 70,000 قتيل ما فطوا يقولوا يا رسول الله تعال؟ إذن دعاء غير الله في المعركة ما بيجوز، لأن الصحابة كلهم على رأس علي بن أبي طالب اللي هو رأس آل البيت، ولديه سيدة شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فإذا أولاده سيدة شباب أهل الجنة وأبوهم أفضل منهم، ما قالوا يا رسول الله يا ابن عمي تعال ادركنا. ولو كان يدرك أنه يا ابن عمي ادركنا لا نادى، نادى 70,000 قتيل. نعم، عبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج قتلوا، كان قال يا رسول الله تعال ادركنا، شوف هذول شو عملوا فينا، خلينا علينا وامر يقتلونا. الحسين بن علي كذلك الامر، 70 واحد معه قتلوا عن مكرة ابيهم، ما قال يا جدي تعال شوف شو الحالة. ولم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعة ظلمتوه يلا ارجعوا، كلهم يرجعوا، هذا القاعدة سليمة، لكن ما علمهم. ويعرفون الذي يموت، كان كل صحابي كل تابعي كل مسلم يعلم إنه اللي يموت وراء برزخ إلى يوم القيامة لا يرجع أبدا، لا يرجع أبدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال له أخي إحياء الميت معجزة لنبي، بدك تجيب لي نعم، إذا قلنا يا علي بن أبي طالب أو يا عبد القادر أو يا جيلاني ادركنا يجي يدركنا، وهذا الميت يحييه الله ويجيك، هذه معجزة لنبي، إجماع إجماع أبدا. ولو كان الأموات ترجع لأولى من نقول له، أولى من يقال له الصحابة آل البيت يا رسول الله تعال شوف شوف لا نعمل شوف لا، كان ما فعلوا. لما ما علمهم ويعرفون أنه لا يرجع، يعلمون جازم يقين ما يرجع أبدا، قاعدة سليمة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا هذه من ناحية. الناحية الثانية، الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، موتين، موت الكبيرة الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما توفى، والتي لم تمت في منامها، خلاص النائم ميت، ممسوكات الروحين عنده، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. خلاص إيمت بده يبعثك، نوم 6 ساعات لقت فيك يبعث لك روحك تقوم تسايكل، وهذيك ممسوكة. قال له روح هذا بنص القرآن الكريم ممسوكة عند الله، ما نخرجها إلا بنص. تقول نعم، إذا كنا عبد القادر دركنا يخرج من القبر ويأتيك ويغيثك، وأما هكذا جزاف لا، هذا عملك هذا منافي للكتاب والسنة. شهادة لله، ما خرجت من ذاك الدرس إلا وأنا على علم يقيني أن هناك دين صحيح وهناك خرافة، من هذيك اللحظة من هذيك الجلسة وبدأت مغامراتنا مع حناس. لباسه هذا بمجرد ما يشوفونه في حلب، خاصة في حلب، وهابي ضال مضل، بمجرد هاللباس هذا ما نحط عقال وهابي أبدا، خاصة جداشة وعقال وهابي تمام. يوم أنا ماشي في شوارع حلب وإذا الشاب يمكن 25-23 سنة تفتيك وجه يقول لي لعنة الله عليك. طيب أسرعت المشو صافقته قلت له السلام عليكم، هو يقول لي لعنة الله عليك، السلام عليكم، مرحبا يا أخوي كيف حالك؟ استحى، شاف لهجتي فلسطينية استحى شوية. قلت له أخوي تعرفني؟ قال لا. قلت له رأيتني قبل هالمرة؟ قال لا والله. ليش تلعني؟ قال أنت وهابي. هاي زي الوهابية. قلت له شو بهم الوهابية شو بيقولوا؟ قال بيكرهوا النبي، بيعملوا في النبي، بيكرهوا الذكر، بيحرموا الذكر، بيحرموا الفاتحة، كذا، ما خلى فاينة إلا صبا. قلت له طيب عندك مشايخ في حلب؟ قال عندي. قلت له أي شيخ ترتضيه ممكن أروح أنا وياك عند هذا الشيخ؟ قال إيه؟ يعلم الله في طريقنا في يمكن ما في 200 متر في مسجد وقال أخراك الجلود هناك في عنبة في هالساحة وكل يوم بعد العصر درس لها. قلت له شو رأيك الآن نصلي العصر عند الشيخ وتسأله عن الوهابية؟ قال لا مانع. والله دخلنا بالفعل توضينا قعدنا شوية صلينا العصر وإذا الشيخ عمل الدرس. بعد ما انتهى الدرس قام هذا الشيخ قال له شيخي شو تقول بالوهابية؟ قال له لعنة الله عليهم أعداء الله أعداء الدين يا ابن هذول خرب الدين والدنيا أعداء الله أعداء الدين يا ابن هذول خرب الدين والدنيا هذول بيكرهوا النبي هذول بيكرهوا الصلاة على النبي وكيا ابني الله والملائكة بيصلوا عليهم بيكرهوا الصلاة هم أكبر من الله أكبر من إبليس من هالكلام مين الشيخ حتى انتهى كلام رفعت الأصبعي فضيلة الشيخ تصرح سؤال قال تفضل شو بيقول الوهابية بيقول يا ابني بيكره النبي قلت له شيخ اللي يكره شعرا من النبي أشهد بالله أنه كافر ووقع لك العشر قال بيكره الصلاة عليه قلت له فضيلة الشيخ الله والملائكة بيصلى على محمد واحد يكرهها لعنة الله عليه هذا والله ما عنده ذرة من الإسلام أوقع لك العشر بأنه كافر بحرم الذكر قلت له والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هو كل الذكر حرام أعوذ بالله هذا كفرون أبو جهل وقع لك بالعشرة كل ما قال كافر عصاتي أحسن من محمد وهابية بيقول عصاي أحسن من محمد ويجيب القصة هناك قال إجا واحد للجمل يقول له مشان الله قوم مشان محمد قوم مشان علي قوم مشان فلان ما قام الجمل إجا مسك العصا وضربه قال له لك عصاتي أحسن من محمد هاي لغتهم هناك من عصاتي أحسن من محمد اللي عم تستنجد فيه أو من علي هل قلت له اللي يقول هذا اللي يقول عصاتي أحسن من محمد هذا اللي يقول عصاتي أحسن من أدنى صحابي من أدنى واحد من أهل البيت لا شك أنه كافر عدد ووقع لك بالعشرة كل ما قال العشرة قلت له زيادة على ذلك أنا فلسطيني آمن بالله الملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نعم والحمد لله أصلي وما عندي ما نزكي وحجيت عدة حجات وأصوم رمضان والجنة حق والنار صرت له التوحيد كامل فالتفت علي قال له يا ابني لهذا قال له يا ابني اللي يلعن هذا ملعون واللي كفر كافر قلت له رضيت يا حلبي رضيت يا ابن حلب انتو خيال عم تتخيلوا انه والله بيد بس مجرد ما تشوف هذا يعني ايه بعدها واذا اشهد بين يدين الله واذا كلمة وهابي اول من زعق بها رجل كان مفتي مكة اسمه احمد زيني دحلان احمد زيني دحلان هذا انا يمكن غالب ظني من كلام هذا السهسواني انه اما رافضي واما يهودي هذا حقيقة فراح الصدال عالم من الهند اسمه محمد بشير السهسواني شو قال في الكتاب صيانة الانسان عن وسوسة شيخ دحلان وجعله شيطان فراح جاب تهمه عزمن تركيا كيف عمل وكيف ساوى ويجيب ويفند كل تهمه فقرة فقرة فقرة فقرة فقرة فقرة للكتاب كذا يمكن أكثر من 460-480 صحيفة وإذا كله هراء وكذب وافتراء ربطوا خيل بالحرم ولكن ما كان عندهم خيل ما كان عندهم خيل ولا يمكن نادر حصل الحصار أبدا كان في بنادق شو الخيل ولا هذا بدنا تعمل مع الخلاصة وهذولا كذا وهذولا هذا محجرة النبي وهذولا من هالكلام هذا الشاهد فبعد ما قرأت تبع محمد بشير الساسواني أخذت فكرة مين اللي أول من زعق بها في عندي كتاب نشر جديد جدا الخميني في يمكن معلومات أو ورقات علمية ما أعرف شو عنوان المقالة موجودة عندي في بيتي يقول لهم لجماعته يقول لهم كفاكم تلمزون الناس بالوهابي نعم والكفر كفاكم ما تركتم لكم صاحب هذه موجودة عندي في بيتي بالصفحة والرقم من لا مقالات الإمام الخميني مقالات في المقالات يقول لهم كفاكم تقولوا وهابي أو كافر تكفرون الناس وتقولون عنهم وهابية ما خليتوا لكم صاحب هذا جديد اطلعت عليها لكن أنا لما ألمز بوهابي حتما ما في غير الصبر. يوم من الأيام هذا أعنف معركة في تاريخ حياتنا نبتلى بها كنا ثمانية، واحد اسمه عبد السلام الحربلي، وإذا الحربلي هذا عراقي شيعي رافضي لا صلة له بأهل السنة، كل بيت الحربلي من هنا، فجاء بده يعمل معنا مناظرة. هذه أشد وأعنف معركة قتالية حصلت بيننا وبينهم في حلب، إن هناك تعرف لهم المشهد، هناك يمكن كلفهم حوالي 14 مليون ليرة سوري. فلما فرنسا فجرته كان فيه لا أسلحة وتفجر، فراحوا أعادوا بناؤه، يمكن 80 مليون ليرة سوري ما كفاهم بناء المشهد، يعني في عندنا هناك موجودين. ف شو كان أصل البحث؟ المناظرة. فعبد السلام الحربلي جاء يوم الجمعة ووقف في هالمسجد، قال ذو الوهابية ذو الضالين مضلين، لا تنفعهم لا تزوجوهم لا تفعلوا لا لا لا لا لا لا لا مين الحرب. طيب احنا الآن مناظرة والمسجد فيه يمكن 2000-3000-5000 نسمة واحنا ثمانية، فترددنا، واحد يكون نروح واحد يكون لا تروح، وقال يا أخي يقتلونا هنا، وبالفعل يعني شغلة كبيرة. فأحد الإخوة أصر، قال لهم إذا ما اليوم انتصرتوا لله ولدين الله والله عمر ما تكون لكم قائمة، وخليهم يقتلونا وبلها الثمانة يروحوا. فقررنا أن نروح العصر فقعد عبد السلام الحربلي، أنا قاعد تماما جنبه مثل الأخ تماما، أنا هنا والشيخ على يميني وفي بعض أخوة هناك والستة قدامه، يعني اثنين واحد من هون واحد من هون والستة قدام الشيخ. فمسك القرآن قال لقد جاءكم من الله نور وكتاب، وبدأ النور اللي هو محمد، فصل طب نور هداية نور بيان نور كذا كأروع ما يكون، وشوي وإذا قطب قطفة من نور وقال لكوني محمد، وخلق من محمد العرش والفرش وكذا وكذا والآن ما خلى مين أشياء. فلما قال قطب قطفة من نور وقال لكوني محمد، أحد الأخوة كله فضيلة الشيخ درس عام نسمع، أرجيك الرابط العجيب، درس عام نسمع وإلا مناظرة. قال لا مناظرة. قال له إذن سؤال، أنت تقول الله كتب قطفة من نوره قال لكوني محمد، ونور الله من الله، إذن محمد جزء من الله، وأقسم لكم بجبار السماوات والأرض من فمه إلى أذنه وأنا أسمع وأرى، وإذا به هو ما شاء الله زول، كان قاعد القعدة هذه والمصحب بين يديه، وإذا به يقوم هكذا ويقول اللهم نعم عجيب، هذا ورب السماوات السبع شاهد من فمه إلى أذني وأنا أرى جنبه، قام على طوله وقال اللهم نعم، يعني محمد جزء من الأرض. قال فضيلة الشيخ ممكن كنا سند الحديث، حديث غير صحيح بموضوع. قال صححه ابن حجر الهيثمي، قال له الهيثمي ولا الهيثمي؟ قال الهيثمي. قال له الفقيه؟ قالوا الفقهاء هم المحدثين من هون لهون. وقفنا على هذا شوي، وإذا رجل من هالزاوية هذا احنا قاعدين، وإذا من هالزاوية هذا سحب خنجر وضربوا في الجدار، قيل حي يا أعداء الله يا وهابية اخرجوا من بلادنا، سحب لك السكين علينا وهجر ونزلوا فينا، لا حطك الله مطرحنا، اللي غش عليه اللي تقطع اللي تغسل اللي ما. أحد إخواننا ورب الكعبة 15 يوم ما قدر يمشي على رجلي، فشخوه 7-8 من هنا مسكوه وشرطوه شر، نكلوا فينا الأرض. والمباحث كل أثارها محكمة بشكل مركز، مسكرين الأبواب، وكل ما واحد هرب من بين الناس أو إجوا ناس شفقوا عليه خلصوه يروحوا يشيلوه وحطوه في نص هذا، فعل قباقوي بالخشب ودار حتى غسلوا، ما أحد نجى منهم إلا أنا واحد ثاني، أنا سبب نجيت، ولا لو ظلت هاي عراسي أنا جيت. أو أنا عندي شيخ هذا لباس الوهابي، أبدا لباس الوهابي هذا، فأجي أول واحد بسكني سحبت حالي منه راحت هاي عراسي، ما عاد يعرف من الوهابي من غير الوهابي أبدا. وأنا أقصير قلت لهم الشرطة الشرطة الشرطة، حطيت رأسي بين اثنين ودفعت حالي الشرطة الشرطة، وهي ما هي على رأسي، قالوا خلاص في الشيخ انقتل وخليه يروح أخبر الشرطة، فتحوا لي الباب وطلع. ايه طلعت روحت وين بعيد سالم ما في شيء أبدا، شوي وإذا جاءت الشرطة ومطالعين إخواننا وخرجنا. لما شفتهم ضميري وبخلي إنه كيف هذول مثلا وأنا كف واحد ما انضربت أبدا. رجع دخلونا في هالنظارة. أقول لك شغلة يعني لا تتصور إنهم يمتون إلى شيء اسمه إسلام واحد في المليار أبدا. طيب يعني جماعة مو عمل يعني في إنسانية في مروءة في شهامة في غيرة في يعني عطف في حنان. يعني الكافر المسيحي أحيانا يعطف على واحد يعذب أبدا. والله يجوا دخلونا في النظارة ما حد سالم فيه من الله واحد ثاني وأنا جنب الشيخ رئيس المغفر درزي ورب الكعبة ملازم أول. وإذا محمد النفاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية وإذا بعثنا ملازم ثلاث نجم شو بسمونه كيب هنا احنا بنسميه بسموه في حلب بريطانيا بكل عمي كابتن ثلاث نجم نقيب. نعم لا ثلاث نجم نقيب هنا يمكن في لغتكم نقيب. والله إذا النقيب هذاك الرئيس المغفر ملازم أول هذاك نقيب. إجا وقف فأنا الصاحب فيه قال لي اتكلم. أنا من فضل الله كانت عندي حافظة كأنه مسجل يعني كلمة صغيرة ما تفوتني في كل الدرس أبدا. فجيت وصفت له كيف الشيخ وكيف يوم الجمعة كيف حرضوا الناس علينا وكيف هذول وهابية وقتلوهم لا زوجوهم لا تنافعوهم لا كذا هذول كفار هذول عداء الله أبدا. اللي صار كأنه وقلت له لما جلس قال كذا وكذا. أحد إخواننا سألوا أنه مناظرة مثل ما قلت لكم ورفع حاله الرفع هذا قال اللهم نعم. وإذا النقيب هذا كل إخراس أولاد هذول معصومين ما بيكذبوا أعوذ بالله من شرك. كلمة معصومين ما بيكذبوا هذا يعني شغلة عجيبة. شو معصومين ما عندنا معصومين غير الأنبياء. قال هذول معصومين ما بيكذبوا. قلت له أنا جايبني شاهد ولا جاي تبهدلني؟ لا وإذا يعلم الله الملازم الأول ابني جمتين كله سيادة الملازم سيادة النقيب. أرجو رجاء أنا الموكل أرجو كمستمع حييك الله. وأما تعرض لهم لا. وأكتبوا لهذا كل ما يقولوا درزي درزي والله العظيم كفر فرصين أكثر من كفر اليهود. وإذا الدرزي أنصفني وهذاك السني يقول معصومين ما بيكذبوا. وبعدين في 2000-3000 مصلي يشهدوا لي مش أفتري عليه الكذب والناس كلها موجودة خصوم وعداء. والله قلت له جات قال لا يعني اكتبوا لهذا كل ما يقول. لا خلصت حطونا في النظارة. وإذا واحد من الطاقة وأقسم لكم بالله بين المغفر وال يعني بين النظارة والمسجد ما في غير الشارع وما يجي عرضه 10 متر بس. وإذا واحد تحت الطاقة النظارة على الشارع وإذا بكل يوسف يوسف إذا سألوكم قلوا شكوا المصحف وداسوا برجولهم بفوت عمش. هذا مو شغل بني آدمين مو شغل مسلمين مو شغل أهل دين يعني أهل ورع وتقى. عجيب تقول لك فيه 2000 مصلي لا شكينا ولا حكينا. والله أنا جيت ليوسف وأنا بأذني وقاعد معه ها يا يوسف صحيح أنا شكينا المصحف؟ قال لا. قلت له أخوي احنا صلنا 7 هذاك الوقت قلت له صلنا 37 سنة في الدعوة 10 متر كذبتوا علينا كيف ب37 سنة؟ لمين أنا أقول ليوسف؟ قلت له إلنا 37 سنة فالآن 10 متر بين المغفر والمسجد كذبتوا علينا وشكوا المصحف داسوا برجوله كيف صلنا 37 سنة؟ قال لا ما حصل. طيب جيت أنا الصاحي فيهم بعد العصر إجا المغرب أذنت أذان عن لا إله إلا الله صليت على النبي بحيث أسمع كل اللي حولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية الكاملة التامة محمد وآل محمد محمد في الصلاة. وصلينا اللي مسك الخنجر ضرب ما صلى أنا ساكت ولا كلمة ما يقدر أحكي معه. العشاء أذنت أنا ما أخلي واحد يأذن أذنت وصليت على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أسمع اللي حوله أتقصد أوقف جنبه وأصلي عليه الصلاة الإبراهيمية التامة اللي هو أمرنا أن نصلي بها عليه وعلى آل بيته. وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما هن اللي وعدت التمام والكمال. ما صلى معنا. الفجر صليت، أذنت وصليت ويسمع مني، طلع فيني هيك الله يشهد. قلت له أخ أحمد جنابك مسلم؟ قال نعم. قلت له ممكن تعرف لي الإسلام؟ ما جاوب. قال لي أنت بتفكر إني أنا ما عم بلاحظكم؟ بهالبساطة هيك. قال لي أنت بتفكر إني أنا ما عم بلاحظك؟ صحيح أنا بلاحظكم وأشوف شو عم بتساوي؟ والله والله يا ولدي لو فقدت، لو فقدت حلالي، لو فقدت مالي ولا عملت معكم هالعمل، سامحوني وأنا أخطئ. أنا والله ما بصلي، والله عمري ما صليت لله ركعة، وأنا الله بتفضل ومنعم علي غني كبير، لكن يجوني للبيت قالوا لي هذول أعداء الله، أعداء الرسول، ما بيصلوا على الرسول، بيكرهوا الرسول، بيعملوا في الرسول، بيحرموا بيقيموا. قلت لا ما يضربوا هذا، والله اليوم أنا خصمه، خليني أفتك فيه وأقتله، وأحب يكره النبي لا ما يضربوا هذا وما ي... والله الآن نحبه في الله. مين؟ أحمد حبشان هذا اللي سحب السكين الآن من خيرة وأعز إخواننا. إلا الناس وراء الدعاية فقط، وراء الدعاية. هذه لون من اللي كنا نجده. فهذا الرجل اللي هو أحمد حبش الآن من خيرة بالفعل من نحبهم في الله وعرف الحقيقة. فالمسلم خاصة لا يسير وراء الدعاية، لا بد أن يقف على حقائق ثابتة. مثلا قال لي فلان كذا صفته، ما أخذ عنه فكرة وأرسم وأنفذ اللي أنا سمعته، لا، حتى آتي يا أخي سمعت منك كذا وكذا وكذا وكذا، فإن حصل وجدت عنه حقيقة ثابتة كما يقولون هذاك الوقت تنفذ أحكامه. أما رجم بالغيب بس فلان كذا هذه، والآن تعرف الدعايات يعني مشهودة معروفة. فوجدنا كل مروجين كلمة وهابي في قصة في المناسبة من أروع ما حصل معي في تاريخ حياتي. جاءني شاب صيدلي في محافظة الرشيد في الرقة في سوريا، قال لي أنتم تتصيدوا في الماء العكر، تروحوا لها العوام، لها الرعاع، لها اللي ما يفهموا، ليش ما تروحوا على العلماء؟ والله إيدي بحزامك، هذه كلمة فلسطينية، إيدي بحزامك، تفضل. أخذني عند رئيس التكية الرفاعية في محافظة الرشيد في الرقة، اسمه السيد محمد وأخوه السيد محمود، رئيس التكية الرفاعية في محافظة الرشيد اللي هي الرقة. فدخلنا عليه، أول ما شاف لباسي هذا كأنه صدمة إجته، وبالفعل اضطرب شوية. فقلت له يا فضيلة الشيخ أنا فلسطيني، أنا فلسطيني، خرجت من فلسطين ما أعرف أتوضأ ولا أعرف شيء اسمه الإسلام، والله من علي، وأريك منهج سير يعني كيف المنهج اللي أنا سائر عليه. قلت له أنا عهد الله وميثاق، سجنت 3 شهور و10 أيام في المدينة المنورة ولا أعلم لماذا سجنت، وسفرت منها صاغر رغم أنفي، 3 شهور و10 أيام في المدينة سجنت وسفرت، والله لا أعلم لماذا سجنت ولماذا سفرت أبدا. قلت له أنا في الطائرة مرينا من فوق المدينة وأنا في الطائرة، قلت له يا رب عهد الله وميثاق اللي كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم أفعله، قدر طاقتي وشايفني ضعيف وعيني، وعهد وميثاق إنه الشيء اللي فعله أفعل، وش اللي تركه أتركه بقدر استطاعتي، وأنت شايف ضعفي وشايف هذا. قلت له هذا اللي حدا بي ألا أقول إلا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، قالت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بالسند الصحيح. قلت له هذا مبدأ. وجيت جبت له حديث هو الله شاهد ويسمعني إذا في زيادة أو نقص، فأجبت له الحديث إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل اسكت يا عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل. قلت له فضيلة الشيخ ورب الكعبة أنا فلسطيني ورب السماوات السبع، ما أنا وهابي ولا أعرف الوهابي إلا منكم ولا سمعت إلا من عندكم، وأنا فلسطيني وأقول لك قال الله قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة أئمة الحديث والفكر في السند الصحيح. بس عرفتك يا عدو الله وهابي، اشحط على وجهه وعلى الشعب السياسية، ورئيس الشعب السياسية في الرقة شهادة لله أيضا درزي موسم. طيب أنا صرت أفكر يا أخي، أنا أقول قال رسول الله حديث في البخاري ومسلم متفق عليه، اتفق عليه حديث صحيح صريح، وأجمعت الأمة على أنه عمدة في البدع والخرافات والمحدثات الأمور، وهو كل أسكت عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل. فأيضا هذا من اللي لفت نظري بعد شوية، وإذا صاحب الفضيلة الشيخ يموت واحد في النجف ويصلي عليه صلاة الغائب في الرقة، مين؟ السيد محمد راعي رئيس التكية الرفاعية في دير الزور في الرقة يصلي عليه صلاة الغائب. قلت أنا شو صلته؟ هذاك مات في العراق وفي النجف يمكن ملايين يصلى عليه، أنت ليش تصلي عليه صلاة الغائب هنا وأنت مثلا سني وتقول أنك سني؟ فلما قال لي أنت وهابي ضال مضل ربط أن هذا بالفعل ليس من أهل السنة 100%، يعني أن وهابي ضال مضل عدو الله، عجيبة هذه جدا. طيب وأنا عاهد الله وميثاق وأقول قال الله قال رسوله، أقول قال رسول الله، يعني لو عنده إثارة من دين أو إثارة من عقل أنا أقول قال رسول الله، يا أما تبين أني كذبت عن النبي يا أما تأخذ صدقي، أنا أقول لك قال رسول الله. فإن كنت صادق تقول لي أسكت عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل، وإن كنت كاذب كان من واجبك أن كشيخ تبين تقول نعم هذا الحديث كذب والنبي ما قاله، تمام هذا تمام. أما بس أقول لك قال رسول الله والحديث متفق عليه كل أسكت عدو الله عرفتك وهابي ضال مضل شوي، فعرفت أنه بالفعل وثبت لي أنه لا صلة له بأهل السنة، إنما هو شيعي بحت محض، هو وأخو السيد محمود. فأنا بطريقة الرفاعية عد السنوات ومؤلفات موجودة بين يدينا، وإذا من جملة ما قالوا جفرنا محمدي نمطه علوي تقريره جعفري تسطيره باقري ترقيمه كاظمي أرمازه رفاعي، نحن عصبة لولانا ما عرف الله، ونحن عصبة دين للوجود بدت بالحق لم يعرف الرحمن لولاها. هذا موجود عندي، عجيبة هذه. جفرني من الجفر العلوي الفاطمي أحمد الرفاعي وارث الأئمة الاثنى عشر، وارث الأئمة الاثنى عشر أحمد الرفاعي ثالث عشر الأئمة. هذا الشيء لفت نظري، جينا وإذا الكتب عندي الآن في بيتي توزع في الكويت بالمجان، هذه في بيتي الآن ما أكذب، موجودة في بيتي في حجرتي هذه اللي هنا، والآن أريكم إياها. نعم، الغائب صاحب الوقت الوصي، وإذا كل ألفاظ الشيعة موجودة في كتب الرفاعية. فأنا بالفعل خلاص بدأت تفكير الجدي النشيط اللي أبحث ولو بخزق نملة أدخل وأشوف إذا قدرت وأشوف شو في جوها خزق النملة، هكذا صار عندي هوس. فروحت جماعة أكبر شيء ممكن، وإذا بالفعل اتضح لي أنهم لا صلة لهم بأهل السنة والجماعة إطلاقا، ما في لا من قريب ولا من بعيد أبدا، وأقوال عجيبة جدا. مثل عندك مبارك الحقائق يقول وقوفك أمام ولي لله، وقوفك بين يدي ولي لله قدر شوي بيضة أو حلب شاة أنفع من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا إربا. شغلة غريبة، مين يتجارأ يقولها يا عالم الدنيا؟ واحد وقوفي بين يدين الولي أنفع من أكب بين يدين الله حتى أتقطع وتسقط أوصالي، مين يقولها هذه؟ عجيبة جدا هذه، ما يتصور عقل، ويوزع بالمجان ومو كل واحد، والله إذا ما رحت بس إيده ما يعطيك الكتاب، تبوس إيده حتى يرضى عليك ويعطيك إياه، والله تبوس إيده وإذا ما كتاب منك، شايف؟ فأنا قلت لك خلاص بدأت في التفكير الجدي تماما. شيخي سنة ونص أنا وياه اللي هو عبد القادر عيسى، وإذا به حمداني من شيعة بني حمدان، لا صلة له بشيء إنه أهل السنة والجماعة، عنده يمكن 12,000 مريد، 12,000 مريد وراه، وإذا به من شيعة بني حمدان لا صلة له بأهل السنة. فبدأ العداء الواقع، بدأ عدانا الجدي بيننا وبينهم أبدا. هم ما في عندهم شيء يعني يقول يا أولادي هذولا مثلا أخطأوا بالمسألة الفلانية ويأتي بالدليل القطعي يبرهن على خطأنا، ما في. لا ديروا بالكم من وهابي ضال مضل عدو الله، لا تجالسوا، هذا جرب يا ابني بجربكم، لا تجالسوا ابعدوا عنه، هذا منتهى ما يلمزونه. فهذا أيضا لفت نظري شيء ثاني، إنه لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. هذه نفس الحالة الآن، نعم نفس الحالة اللي كانت من 40 سنة، نفس الحالة. لا تجالسوهم هذول، اوعوا هذول يا أولادي بيعطوك 99 باب خير وبيعطيك باب شر دون ما تشعر، وبيطلعك عند طيب أنا بقيت معكم والله العظيم فتح علي 99 باب شر ويمكن ما رأيت إلا باب خير واحد، ولا هذول 99 باب خير والله نعمة نعمة وباب شر واحد والله نعمة النعم، فهذول جماعتي أفضل لأنه بيعطوني 99 باب خير، وهم ورب السماوات السبع 99 باب شر لا يشوف باب خير أبدا، 99 باب شر أبدا. حتى في أذكار والله لو تشوف عندنا لكم في حلقة الذكر والله العظيم تستفرق. هبط رجلك كذا يا علم الواحد الأحد هكذا ويميل عليه ولك يا ابن الحلال ترقص ولا تغني دخيل اللي خلقه وصورك، قل لي بالله عليك قل لي مشكلة. أرى أشياء عجيبة، أبقى قاعد في حلقة الذكر كلهم يقوموا لأنه بس يجي ذكر النبي خلص حضر ودخل كل المجلس يقوم، أنا ما أقوم أبدا. يجي واحد هنا يكبسني عقد شيخي نعم رأيت نور، أقول له لا والله، يقول لي يا مسكين محجوب يا ابني طهر قلبك، والله من ساحة حمد رأيت نور من الأرض للسماء. فأنا بشوف. يجيني واحد ثاني شيخي نعم رأيت الكعبة، أقول له لا والله لا والله، يقسم لي بالله العظيم إني رأيت الكعبة في حلب من ساحة حمد رأى الكعبة قدامه. لا أنا الحمد لله ومن فضل الله علي ما شفت، وهو صادق والله إنه يرى والشيطان يصور له والله إنه صادق، أنا ما أرى. كل يا ابني محجوب طهر قلبك، طهر قلبك محجوب أنت. هم يتصرعوا ويقيموا حطوا أنا، لأنه عمي أبو مرتي من أكابر عائلات حلب من بيت علي كاج وكان المنشد الأعظم للشيخ. هذا شوي هذا جاني واحد حموي قال لي بتعرف شيخك قرموطي، قرموطي حمداني علوي لا صلة له بأهل السنة يا ابن الحلال من بيت عبد الرزاق. قلت له اتق الله، قال لي نعم وهذا نسبه وحسبه وهذه شجرة النسب. الآن كتبه تباع بثلاث دنانير هنا في الكويت، ثلاث دنانير اسمه حقيقة ايش حقيقة التصوف او كذا، بثلاث دنانير يباع. لو تشوف الكشف عنده والله يمكن الكتاب عندي لحظة صغيرة، اقوال هذا المؤلف يقول قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الفراسة في اللغة التثبت والنظر، وفي اصطلاح أهل الحقيقة اللي هم الصوفية هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب. وقال العارف ابن عجيبة: الفراسة هي خاطر يهجم على القلب، نعم إلى أن قال: اتقوا فراسة المؤمن، والكشف نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله، يكشف لهم حجاب الحس ويزيل دونهم أسباب المادة. يعني جدار هذا ما في أسباب المادة كلها تتلاشى، يعني هالسقف السماوات الكذا تشوف اللوح المحفوظ بعينك العيان أبدا، أسباب المادة تتلاشى قدامه ويشوف اللوح المحفوظ ويختار من اللوح المحفوظ اللي بده إياه. إيه حتى ليش ما يدري أعوذ بالله من الشيطان. يكشف لهم حجاب الحس ويزيل دونهم أسباب المادة نتيجة لما يأخذون به أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذكر، فتنعكس أبصارهم في بصائرهم فينظرون بنور الله وتنمحي أمامهم مقاييس الزمان والمكان. يعني مليون سنة يشوف، يعني المقاييس الزمان والمكان، يعني واحد في لندن واحد في العالم، هذه كل المسافات والأزمنة كلها تتلاشى ويرى كأنه قدامه رعية عين. فيطلعون على عوالم من أمر الله اطلاعا لا يستطيعه من لا يزال في قيد الشهوات والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية، ولا تتسع له إلا تلك القلوب النيرة السليمة التي زالت عنها ظلمات الدنيا وغواشيها وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسها وكثافة الماديات وأوضارها.